ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا

كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوا ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله والله على كل شيء قدير إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.